بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعزة والعظمة والسلطان لله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان من هذه الساحة المباركة من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش الآن أيام المباركة، هي مواسم الرحمات ومهابط الخيرات. إنها أيام شهر شعبان، ذلك الشهر العظيم الذي وصفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان إذا رأى هلال شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان. ولقد فضل الله تعالى بعض الرسل والأنبياء على بعض، كما جعل لبعض الأزمنة والأمكنة فضلا ومزية لما فيها من نفحات وأحداث وذكريات هي مبعث خير وارتباط بالله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى المؤمن إخوة الإيمان أن يغتنم هذه الأيام وهذه الليالي المباركة التي منحها الله لعباده، لا سيما ونحن نتنسم عبير شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. فيا شهر شعبان العظيم، تحية بك ذكريات المصطفى وسناها، في النصف منك تحققت أغلى المنى، سعد الفؤاد بأمرها وصداها. هذه دروس الذكريات نسوقها، والذكريات تمد من يرعاها. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، يطيب لنا أن نستفتح هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكا

وحور عين. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع. وفرش مرفوع إنا أنشأناه

شاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون كهول إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل هنا في هذه الرحاب الطاهرة في رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، إن أعظم وأشرف وأجل نعمة يمتن الله بها على عباده هي نعمة الهداية للإيمان والتوحيد، بل لقد افترض الله عز وجل على عباده أن يتضرعوا إليه بطلب الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء أكانت هذه الصلاة فريضة أم نافلة، فما من ركعة إلا ويتضرع فيها العبد إلى ربه أن يهديه إلى صراطه المستقيم بقوله اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك من هدي في الدنيا إلى الصراط المستقيم هدي في الآخرة للسير على الصراط المستقيم، فعلى قدر سيرنا هنا يكون سيرنا هناك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار، الكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.